ممنوع. نعم نعم عليها فارس. نعم نعم Yeah. Yeah. ليس عليك ليس عليك معلم احنا وقت الصور عليك يا الله الله الله الله نعم نعم قربك الأكرم الذي وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ.